السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فبداية قبل الدرس أقول أكرم الله مشايخ وتجار المفرق جزاهم خير الجزاء على إكرامهم أولا للشيخ عبد العزيز وللمركز، ثم لضيوف الشيخ والمركز. أسأل الله أن يجزيهم خيرا، وأن يبارك لهم في أموالهم، وأن يخلف عليهم بخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليه معروف فقال لصانعه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، ولو كنا نجد أبلغ من ذلك لقلناه. فجزاهم الله جميعا خيرا. طيب، تفضل يا شيخ حسين. قال الملك رحمه الله تعالى: الثاني فيها فتبطل في الأظهر لندوره. الثامن: الإكراه على فعل ينادي الصلاة فتبطل قطعا لندوره. التاسع: الإكراه على ترك القيام في الفرض. العاشر: الإكراه على تأخير الصلاة عن الوقت فتصير قضاء. الحادي عشر: الإكراه على تفرق المتصارفين قبل القبض فيبطل كما ذكره في الاستقصاء وغيره، وكذلك يبطل مع النسيان كما نص عليه، والجهل كما صرح به الماوردي. قال الزركشي: وقياسه في رأس مال السلم كذلك. الثاني عشر: لو ضرب في خيار المجلس حتى تفرقا ففي انقطاع الخيار قولا حنث المكره. قولا حنث المكره. الثالث عشر: الإكراه على إتلاف مال الغير فإنه يطالب بالضمان وإن كان القرار على المكره في الأصح. الرابع عشر: الإكراه على إتلاف الصيد كذلك، بخلاف ما لو حلق شعر محرم مكرها لا يكون للمحرم طريقا في الضمان على الأظهر لأنه لم يباشر. الخامس عشر: الإكراه على الأكل في الصوم فإنه يفطر في أحد القولين، وصححه الرافعي في المحرر. السادس عشر: الإكراه على الجماع في الصوم، فيه الطريقان الآتيان. السادس عشر: الإكراه على الجماع في الإحرام فيه طريقان في أصل الروضة بلا ترجيح، أحدهما يفسد قطعا بناء على أن إكراه الرجل على الوضع لا يتصور، والثاني فيه وجهان بناء على الناسي. الثامن عشر: الإكراه على الخروج على من المعتكف فإنه يبطل في أحد القولين كالأكل في الصوم. التاسع عشر: الإكراه على إعطاء الوديعة لظالم فإنه يضمن في الأصح ثم يرجع على من أخذ منه. العشرون: الإكراه على الذبح أو الرمي من محرم ومجوسي لحلال ومسلم. الحادي والعشرون: إكراه الحربي على الإسلام. الثاني والعشرون: إكراه المرتد عليه. الثالث والعشرون: إكراه الذمي على وجه الأصح خلافه. الرابع والعشرون: الإكراه على تخليل الخمر بلا عين. قال الأثنوي: يحتمل إلحاقه بالمختار ويحتمل القطع بالطهارة. الخامس والعشرون إلى الثلاثين: الإكراه على الوطء فيحصل الإحصان ويستقر المهر وتحل للمطلق ثلاثة ويلحقه الولد وتصير أمته به مستولدة ويلزمه المهر في غير الزوجة. قلته تخريجا ثم رأيت الإثنوي ذكر بحثا أنه كإتلاف المال. الحادي والثلاثون: الإكراه على القتل فيجب القصاص على المكره في الأظهر. الثاني والثلاثون: الإكراه على الزنا لا يبيحه. الثالث والثلاثون: وعلى اللواط. الرابع والثلاثون: ويوجب الحد في قول. الخامس والثلاثون: الإكراه على شهادة الزور والحكم بالباطل في قتل أو قطع أو جلد. 36 الإكراه على فعل المحلوف عليه في أحد القولين. 37 والثامن والتاسع والثلاثون الإكراه إلا طلاق زوجة المكره أو بيع ماله أو عشق عبده لأنه أبلغ في الإذن على إساسة الطيب. الإكراه على طلاق زوجة المكره أو بيع ماله أو على أو عشق عبده لأنه أبلغ في الإذن. أما لو أكره أجنبي الوكيل على بيع ما وكل فيه ففي نظيره من الطلاق احتمالان للرويان حكاهما عنه في الروضة وأصلها أصحوهما عنده عدم الصحة لأنه المباشر. 40 الإكراه على ولاية القضاء. 41 لو أكره المحرم أو الصائم على الزنا. قال الإسنوي لا يحضرني فيهما نقل. والمتجه أنه يفسد عبادته لأنه لا يباح بالإكراه. قال إلا أن عدم وجوب الحد قد يرجح عدم الإفساد. 42 لو أكره على ترك الوضوء فتيمم. قال الرويان لا قضاء. قال النووي وفيه نظر. قال لكن الراجح ما ذكره لأنه في معنى من غصب ماءه. قال الإسنوي والمتجه خلافه لأن الغصب كثير معهود بخلاف الإكراه على ترك الوضوء فعلى هذا يستثنى. 43 الإكراه على السرقة لا يسقط الحد في قول. 44 لا يرث القاتل مكرها على الصحيح. 45 الإكراه على الإرضاع يحرم اتفاقا ويوجب المهر إذا انفسخ به النكاح على المرضعة على الأصح. قال الإسنوي وفيه نظر. 47 الإكراه على القذف يوجب الحد في وجه. 48 الإكراه بحق له وتحت ذلك صور. الإكراه على الأذان وعلى فعل الصلاة والوضوء وأركان الطهارة والصلاة والحج وأداء الزكاة والكفارة والدين وبيع ماله فيه والصوم والاستئجار للحج والإنفاق على رقيقه وبهيمته وقريبه وإقامة الحدود وإعتاق المنذور عتقه كما صرح به في الموطأ البحر والمشتري بشرط العتق وطلاق المولي إذا لم يطأ واختيار من أسلم على أكثر من 4 وغسل الميت والجهاد فكل ذلك يصح مع الإكراه. فهذه أكثر من 20 صورة في ضابط الإكراه بحق. ومنه فيما ذكر الإسنوي أن يأذن أجنبي للعبد في بيع ماله فيمتنع فيكرهه السيد فلا شك في الصحة لأن للسيد غرضا صحيحا في ذلك إما لتقليد إمامه أو أخذ أجرة فهذه أكثر من 70 صورة لا أثر للإكراه فيها. وفي بعض صورها ما يقتضي التعدد باعتبار أنواعه فيبلغ بذلك 100 وفيها نحو 10 صور على رأي ضعيف. تنبيه من المشهد قول المنهاج من الخلع وإن قال أخبرتني فقيل كالإعطاء ولا صح كسائر التعليق فلا يملكه ولا يشترط للإقباض مجلس ويشترط لتحقق الصفة أخذه بيده منها ولو مكرها. ووجه الإشكال أن المعلق عليه إقباضها والإقباض مع الإكراه ملغا شرعا فلا اعتبار به. قال السبكي فذكره في المنهاج لا مخرج له إلا الحمل على السهو ولم يذكر ذلك في الروضة والشرح إلا فيما إذا قال إن قبضت منك لا في قوله إن أقبضتني. قال البلقيني فما وقع في المنهاج وهم انتقل من مسألة إن قبضت إلى مسألة إن أقبضتني. بسم الله الرحمن الرحيم. قد مر بنا أن الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى ذكر أن الإمام النووي ذكر أنه يستثنى 100 مسألة قال ولم يعددها الإمام النووي. قال هو أمعن النظر وتتبع وجاءنا بكم 100 باقي 10 صور يعني لا تدخل فتتبع وجاء بما كان قد ذكره النووي. ذكر الإمام النووي أنه جمع 100 مسألة قال إلا أنه لم يعددها ولم يذكرها فتعنى الحافظ السيوطي وتأمل وتدبر حتى جاء بهذه الصور الكثيرة التي ليس للإكراه فيها أثر، بمعنى أن الإكراه هنا غير معتبر ويؤاخذ المكلف إن فعل شيئا من ذلك. يعني هذه الآن كالمقدمة للدخول في هذه المسائل. جميع هذه المسائل التي ذكرها على اعتبار أن الإكراه معتبر أو غير معتبر، غير معتبر، وأن المكره يؤاخذ بما قال وفعل أو لا يؤاخذ، يؤاخذ يؤاخذ. مر بنا بعضها والآن نشرع في البعض المتبقي وهو الأكثر. إذن ليكن منك على بال أن ما يأتي مسائل لا أثر للإكراه فيها، يعني هذا الآن مكره قالوا لا، وإن كان الصورة صورة إكراه، لكن هذا الذي يقال عنه في هذه المسائل إنه مكره يؤاخذ، يؤاخذ. هذا الإكراه غير معتبر، هذا الإكراه غير معتبر في إسقاط الحد عنه، في نفي الضمان عنه، في عدم مؤاخذته بأقوال من طلاق ومن عتق ومن حلف وما أشبه ذلك. إذن كل مسألة نقرأها الإكراه فيها غير، غير معتبر، الإكراه فيها غير معتبر. وهذا الآن يهون ويسهل يعني القراءة في هذه المسائل على الأقل. يعني ليس المقصود أن الإكراه هنا غير معتبر قولا واحدا إجماعا في كل المذاهب، فيما سار عليه المصنف رحمه الله وهو يسير على مذهب من؟ على مذهب الإمام الشافعي. نعم هناك مسائل من هذه فيها خلاف، الراجح خلاف ما قال، لكن هذه المسائل هي التي قررها بناء على القواعد التي يسير عليها. طيب يقول رحمه الله تعالى السابع، يعني من هذه الصور أو من هذه الأمثلة، قال الإكراه على الكلام فيها، فيها الضمير يعود على ماذا؟ على الصلاة. يعني جاء إنسان وأكرهه تكلم الصلاة، قل شحن البندق تكلم وهو يصلي فتكلم، يقول بطل صلاته، بطل الصلاة لا اعتبار لهذا الإكراه. طيب الآن يعني كثير من الناس لو نظرت في الواقع إكراه مثل هذا يقول له طيب هذا رجل مجنون ممكن يقتل، كيف ما أتكلم؟ أتكلم ونصبه أعيد، فسلامة لدمي، سلامة لدمي ويبقى على مهجتي. المهجة يعني استأتي معنى المهجة، ويريدون بها دم القلب، دم القلب، سيأتي الكلام عليها. فيقول يبقى على مهجتي، أنا أتكلم، أنا سأتكلم في صلاتي، وهل تبطل الصلاة أم لا؟ على المذهب تبطل، يعيد تبطل صلاته. قالوا أتكلم، يعني لا مانع، لو قالوا يريدون أسكت قالوا له لا تكلم، أنت الآن مهدد بالقتل تكلم، ولكن بعد الكلام أعد تكبيرة الإحرام وادخل في الصلاة من جديد. قال هنا السابع الإكراه على الكلام فيها فتبطل في الأظهر لندوره، يعني هناك قول آخر بعدم البطلان، هناك قول آخر بعدم البطلان، لكن القول بالبطلان قالوا لأن هذا شيء نادر، كون إنسان يأتي إلى هذا الحد ويكرهك على أن تتكلم في الصلاة، حتى الفساق ما يجرؤ أحدهم أن يأتي إليك وأن تصلي غالبا ويريد منك أن تبطل صلاتك، في الغالب أن هذا لا يكون. نعم هناك من هو أشر وأردأ من أن من هذا، لكن في الغالب لا يصل إلى هذا الحد. قال الثامن الإكراه على فعل ينافي الصلاة فتبطل قطعا لندوره. ما هو الفعل الذي ينافي الصلاة؟ أكل، شرب، أكل أو شرب، هذا ينافي، ينافي الصلاة. كذلك أيضا يمشي يشتد القبلة ينافي الصلاة. قالوا أيضا تبطل مثل ما يبطل الإكراه على الكلام، لأنه أيضا شيء نادر. التاسع الإكراه على ترك القيام في الفرض. معروف أن القيام في الفريضة في حق القادر ركن، القيام في الفريضة ركن في حق القادر، لو صلى وهو قادر على القيام في الفريضة قاعدا بطل صلاته، لأنه ترك ركنا من أركانها مع القدرة عليه. فالشافعية يقولون يجب القيام مع القدرة، وعندهم إذا عبروا في باب الصلاة بالوجوب يعني أن ذلك ركن، أن ذلك ركن. فإذا ترك القيام مع القدرة بطل صلاته. لماذا قالوا في الفرض؟ ليخرج بذلك إيش؟ النفل. فإن المتنفل وإن صلى قاعدا مع القدرة، وإن صلى قاعدا مع القدرة على القيام صحت صلاته، إلا أن الأجر ينقص. فصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وصلاة الراقد على النصف من صلاة من؟ القاعد. والحديث في البخاري في صلاة الراقد، والبعض يقول لا ينازع في صلاة الراقد، وقالوا لا التنفل ما يكون راقدا ولا يكون له الأجر إلا من عذر بخلاف القاعد. على كل حال يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا نافلة مع قدرته على القيام وينقص الأجر، ويجوز له أن يصلي راقدا نافلة. طيب أحيانا يكون الإنسان كسلان، هو متوضأ أن قال الآن لو أقوم، إن قلتم أقوم ما سأقوم، أنا عندي من الفتور والخمول شيء كثير، أصلي قاعد. طيب ولا مضطجع، قال حتى القاعد عندي كسل كثير لكن صلي على جنب، الله أكبر، صلى ومدد، له نصف أجر القاعد. يعني بالنسبة للقائم كم نسبة المضطجع إلى القائم؟ ربع، ثلث، نصف، كم النسبة؟ أنت نعم، شوف السؤال، كم نسبة أجر المضطجع إلى القائم؟ ربع، ثمن، نصف، اختار بين الأقواس، ثلث، ثلث كثير، الربع. القائم أجر كامل، القاعد على النصف، المضطجع نصف القاعد، إذن ربع قائم. طيب على كل حال يقول العاشر الإكراه على تأخير الصلاة عن الوقت فتصير قضاء. يعني إنسان أكرهه ألا يصلي إلا بعد خروج الوقت، ما يصلي الظهر إلا بعد أذان العصر بعد أن دخل الوقت، قال فتصير قضاء. هل يعذر بهذا الإكراه؟ قالوا لا يعذر بهذا الإكراه. المسائل كلها لا يعذر لا يعذر لا يعذر، قالوا لا يعذر بإخراجه للصلاة عن وقتها تحت وطأة الإكراه. ها؟ نعم، لا يأذن بسبب الإكراه، لكنه سيصلي قضاء لا أذان. قال الحادي عشر الإكراه على تفرق المتصارفين قبل القبض. قبل القبض قد مر بنا أن الصرف سواء كان بيع ربوي بجنسه أو بغير جنسه يشترط إذا كان بجنس أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد، كذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر، شعير بشعير. فباع شيئا ربويا بجنسه يشترط التماثل والتقابض. إن كان باع ربويا بغير جنسه كذهب بفضة فيشترط التقابض ولا يشترط التماثل. التقابض في الصورتين لا بد منه، لا بد منه. فهذا جاء صار اثنان، فرق بين أكره أحدهما على ألا يقبض في نفس المجلس بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد يوم، بعد يومين، أجبره على ألا يقبض في نفس المجلس، فهو الآن مكره. ما حكم هذا العقد؟ يعني الآن لو أن اثنين باختيارهما تصارفا فأعطى أحدهما الآخر مثلا 100 دولار على أن يصرفها الآخر، سلم له 100 بكم؟ 100 دولار، قال بكذا، اتفقوا على الصرف وعلى السعر، سلم 100 دولار، قال لو سأرجع وأخذ منك اليمني غدا، أو أخذ منه اليمني وقال سأعطيك 100 دولار غدا، لا يجوز، لأنه لم يحصل إيش؟ تقابض. هذا الآن باختيارهما. طيب لو أكره أحدهما على التفرق قبل القبض. قالوا أيضا العقد باطل، هذا الإكراه لا أثر له، هذا الإكراه ليس له أثر. الآن المؤلف يمشي على قاعدة ومذهب ويقرر مثل هذا. مسألة إكراه في جميع المسائل قد مر بنا أن هناك من المسائل ما يكون الراجح خلاف ما قرره، لكن الآن نمشي ونوضح هذه المسائل بناء على ما ذكر. طيب، قال إلا في أشياء يعني ظاهرة ومهمة قد يعني نشير إلى الخلاف. طيب، قال الحادي عشر الإكراه على تفرق المتصارفين قبل القبض فيبطل كما ذكره في الاستقصاء وغيره، وكذلك يبطل مع النسيان. ايش يبطل مع النسيان؟ يبطل العقد، عقد الصرف اذا نسي وذهب ولم يقبض. قال وكذلك يبطل مع النسيان كما نص عليه. قال والجهل كما صرح حديث الماوردي ان اذا جهل ايضا وتفرق عن جهل. قال الزركشي وقياسه في رأس مال السلم كذلك، يعني إذا تفرق المجلس قبل أن يسلم رأس المال، لأنه يشترط في السلم أن يدفع رأس المال في مجلس العقد والمسلم فيه سيكون إلى أجل كما سيأتي معنا في باب مستقل في التنبيه. طيب، قال الثاني عشر لو ضرب في خيار المجلس حتى تفرقا ففي انقطاع الخيار قولان، حلف المكره قولا حلف المكره، يعني القولان السابقان في من أكره وقد حلف يمينا أن يفعل أو لا يفعل، هل يحنف أم لا. يعني الآن المتبايعان لهما خيار مجلس، أنت اشتريت من زيد سلعة باعها لك، قبض الثمن وقبضت السلعة، لازلت في مجلس العقد، لازلت في الدكان، لازلت في البيت، امرأة ذهبت تشتري من امرأة سلعة، امرأة دلالة جاءت بسلع إلى البيت فاشترت منها ثياب أواني ما كان، سلمت لها الثمن وأخذت السلع قبل التفرق. ولو طال المجلس، لو قامت تعطيها مثلا عطتها آكل، جلست تحدث معها ولو ساعة ولو ساعتين وثلاث وأربع، يجوز لكل واحدة منهما أن تفسخ العقد. يجوز أن تقول خلاص ما أريد السلعة هذه، خذي هاتي الفلوس. ويجوز للبائعة أن تقول ردي السلعة خذي الفلوس ما أريد أن أبيع لسبب أو لآخر، هذا جائز. لو أكرهت واحدة منهما على الخروج من المجلس، هل يبقى خيار المجلس قائما؟ لو أكره رجل يشتري من دكان اشترى منه سلعة أو من معرض اشترى منه سيارة فأكره على الخروج من المعرض، أكره على الخروج ويريد أن يبقى، بحيث أن الذي أكرهه يريد أن يبطل خياره، هل يبطل الخيار أم لا؟ هنا يقول ولو ضرب في خيار المجلس حتى تفرقا ففي انقطاع الخيار قول حلف المكره، يعني قيل يبطل وقيل لا يبطل. أينه؟ طيب، قال الثاني عشر أو الثالث عشر الإكراه على إتلاف مال الغير. شخص أكرهك أن تحرق سيارة غيرك، أكرهك أن تقتل كبش غيرك، أكرهك أن تكسر هاتف غيرك، أكرهك أن تقطع كتاب أو دفتر غيرك، أكرهك أن تحرق ثوب غيرك، وما أشبه ذلك. مال الغير أي شيء من المال. قال الإكراه على إتلاف مال الغير فإنه يطالب بالضمان. من الذي يطالب بالضمان؟ المكره أم المكره؟ المكره بالكسر أم بالفتح؟ بالفتح، لأننا في مسائل يقول لا أثر للإكراه فيها. قال فإنه يطالب بالضمان. الشافعية كما سبق يشددون في هذا ويقولون الإكراه الذي لا يترتب عليه الضمان هو الذي يصل إلى حد إيش؟ الإيجاب الملجأ، وهو الذي صار إيش؟ كالآلة، الذي صار كالآلة. أما الإكراه الذي لا يصل إلى هذا الحد فيرتبون آثار الآثار على ذلك ولا يلتفتون إلى الإكراه إلا في مسائل. طيب، قال الرابع عشر الإكراه على إتلاف، طيب قبلها الثالث عشر الإكراه على إتلاف مال الغير فإنه يطالب بالضمان وإن كان القرار على المكره في الأصح، على المكره، على المكره الذي عندهم بالفتح صنعوه بالكسر. قال وإن كان القرار على المكره في الأصح، إيش القرار؟ يعني مش معنى القرار قرار الكلام، يعني استقر بعد ذلك. يعني أنت الآن مكره، انتبهوا المراد هنا بالقرار، يعني أنت الآن أكره صاحب المال، من يطالب؟ يطالبك أنت الذي باشرت، وفي النهاية أنت من تطالب؟ الذي أكرهك، الذي أكرهك القرار عليه في النهاية. قال الرابع عشر الإكراه على إتلاف الصيد كذلك. كيف الإكراه على إتلاف الصيد؟ إيش دخل الصيد؟ وإيش فيها إذا أكرهه أن يصيد؟ هذا الرجل محرم، الرجل محرم، المكره محرم، والمحرم لا يجوز له أن يقتل الصيد. فجاء إنسان وأكرهه أن يصيد، جاء إنسان وأكرهه على قتل الصيد. قال الإكراه على إتلاف الصيد كذلك، بخلاف ما لو حلق شع، ما لو حلق، عندكم حلق ولا حلق؟ حلق شعر محرم مكرها لا يكون للمحرم طريقا في الضمان على الأظهر لأنه لم يباشر. يعني الفرق بين المسألتين، الفرق بين المسألتين، الأول أنت محرم أكرهك على قتل صيد، قالوا تضمن، إيش تضمن؟ يعني عليك الفدية، فجزاء مثل ما قتل من النعم، مع أن الله تعالى يقول فمن قتله منكم إيش؟ متعمدا، هذا غير متعمد، مكره. هم يقولون هكذا، هو الآن ليس مجانا. طيب مثلا ثانية، محرم، المحرم هل يجوز له قبل أن يتحلل، قبل أن يتحلل من عمرته أو من حجه، هل يجوز له أن يحلق رأسه؟ لا يجوز. جاء واحد أمسكه والثاني حلق رأسه، الآن ما أكرهه وأعطاه مكينة مثلا قالوا احلق رأسك، هم حلقوا رأسه، هل يترتب على ذلك ضمان؟ يعني هل عليه فدية؟ الجواب لا. إيش الفرق بين الصورتين؟ الأولى هو الذي فعل، وفي الثانية الذي فعل من؟ غيره، غيره الذي فعل. طيب قال الخامس عشر الإكراه على الأكل في الصوم فإنه يفطر في أحد القولين، وصححه الرافعي في المحرر. يعني هذه المسألة بالذات فيها قولان، هو صائم في رمضان أو غير رمضان، جاء من أكراهه على الإفطار، أكره على أن يأكل أو يشرب، هل يبطل صومه أو لا يبطل؟ فيه قولان. عدم مش عدم، لماذا؟ على قاعدة المذهب لا، على قاعدة المذهب لا، أنه يفطر ويقضي، لأنه الآن أفطر، هو الذي أكل وشرب. لكن لو أنه أوجر أدخل في فمه الطعام فحينئذ يكون كالمجزي، لكن على قاعدة المذهب لا، سير في طريق واحد. قال السابع عشر الإكراه على الجماع في الإحرام، الإكراه على الجماع في الإحرام أيهما أشد؟ بقي واحد، العتب على النظر، العتب على النظر. طيب السادس عشر الإكراه على الجماع في الصوم، والذي تحتها الإكراه على الجماع في الإحرام. أنا كنت أريد أن أتي بهم وما أدري النقطة يعني ذكرها، أقول يعني أيهما أشد الآن، أيهما أشد على الإنسان من حيث التبعات، أن يجامع في حال الإحرام أم أن يجامع في حال الصيام؟ أيهما أشد إثما وأعظم أثرا بقطع النظر عما ذكر في المذهب؟ الذي يقول في الصيام يرفع يده أنه أشد، شوف بعضهم يجرب يرفع يده يجرب. ما فيش جمهور كثير ما يرفع يده، لماذا؟ هو لا شك أنه قبل التحلل الأول لا شك. نعم لماذا؟ السؤال أيهما أشد، الجماع في الصيام ولا في الإحرام؟ بس قلنا الذي يقول في الصيام يرفع يده، الآخر يرفع يده. نعم في رمضان، في رمضان ها؟ ما لنا دخل، قل لي بس أيهما أشد. الذي يقول أشد يرفع يده، وبعد ذلك بعد الرفع يعلل لماذا. بس في رمضان لماذا؟ إذا ما تعرف كفارة الجماع في الحج، تعرف ما هي كفارة الجماع في الحج قبل التحلل الأول؟ ها؟ طيب أيهما أشد، يفسد الحج ولا يفسد صوم يوم؟ وهذا جاء من الهند من أجل أن يحج، ودفع مبلغ وقدره وما يستطيع أن يتوسل أن يحج مرة أخرى. أين أشد؟ ها؟ النادر لا. يعني شوف الآن أخونا رشاد يقول، قال بعض الناس مستعد يحج كل سنة فالصوم في يعني أشد في حقه. لا يعني هو يوم، يعني مثل هذه المسألة ذكروا أن يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي سأله الأمير أو الحاكم في بلاد الأندلس أنه جامع في نهار رمضان، ما الحكم؟ قال الآن لو قلنا له، لو قلنا له لأن الله الكفارة مرتبة يعتق رقبة إن لم يجد يصوم شهرين متابعين مرتبة هكذا، قال لو قلنا له اعتق رقبة يستطيع اعتق ألف رقبة، رجل ملك غني، قال نأدبه يقول له صوم شهرين متابعين، هذا ليس إليك، ما تنتقل اختيارك، نحن عبيد لله عز وجل، الأمر ليس باختيارنا، رتب له كما رتب الله. كونه قادر أن يعتق رقبة بسهولة فليعتق، كونه سيجترع على هذا ظلم نفسه، ظلم نفسه. ثم الشرع له تشوف في اعتاق الأرقاء واعتاق الرقاب، ليس هذا إلينا. هذا الآن الذي يمكنه أن يعني يحج كل عام كم يعني في الألف، كم في المليون الذي يستطيع أن يفعل مثل هذا؟ ثم ليس فقط فساد الحج، بقي عليه ماذا؟ بدنه، ويجب عليه أن يمضي في الحج الفاسد. الجماع في الحج أشد قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول يحصل مثل هذا. ها؟ يعني البعض ربما يعني يكون له يعني نظر آخر، أو بعضهم يعني ما يتصور عن مسألة الجهل في مثل هذا، ما يتصور أن إنسان جاهل ما يدري يقول لك هو ليش هو ما يجوز، ليش هو ما يجوز. يعني قد ذكرت البعض الأخوة، رجل سألني مرة قبل 5-7 سنوات في الحج من الحجاج اليمنيين، فجاء يسأل يوم العيد، قال ماذا لا كنا في مزدلفة أنا والمرأة، قلنا نسلم. قال كنا نوم رب الزرفة وبعدها فعلنا لنا خيمة سفري اشتريناها ب50، قلنا له أيوة. قال بعدها دخلنا في يعني الخيمة، والمهم يعني شعرنا بالدفء، المهم جامع امرأته في مزدلفة. قال اختونا ما جورين، قلنا بطل حجك وبالله التوفيق، ويجب عليك الحج من قابل وبالله التوفيق، ودور جمل وبالله التوفيق. أنا مستغرق الله عين لي حلفاني، لا مش بالمزاد لك حلفاني. فأجي تعرف أنه الجماع حرام؟ قال أيوة، لكن يعني الشيطان ومن أول ما جينا من البلاد وهو في غرفة أنا في غرفة. طيب حلقت عليك إلا مزدلفة كن شل الخيمة هذه لا منها بعد العيد خذ الخيمة إلى منها أي يعني. فالمهم أن يعني مثل هذا يترتب عليه أشياء كثير. على كل واحد منهم لا خلاص يعني هو يمضي في الحج الفاسد ينتهي يجب عليه القادم. أما ما يبقى في الحج القادم المكره شيء آخر. أخينا يعني ما ضابط الإكراه يقول يعني الآن لو أكرهها على القاعدة هذه الذي نمشي عليها هل الإكراه معتبر؟ هل ذهب الطلاق أو سدد في رأسها وفعل؟ عند الشافعية ما في إلا إذا وصل لحد الرية. طيب يقول السادس عشر الإكراه على الجماع في الصوم فيه الطريقان الآتيان الآتيان. قال السابع عشر الإكراه على الجماع في الإحرام فيه طريقان في أصل الروضة بلا ترجيح بلا ترجيح يعني من حيث أنه يترتب عليه الأثر أو أنه لا يترتب للإكراه. قال في الروضة ذكر وجهين لكن لم يرجح شيئا منهما. قال أحدهما يفسد قطعا بناء على أن إكراه الرجل على الوضع لا يتصور. قالوا ما يتصور يعني مكره على أن يجامع. لماذا؟ قالوا لأن الجماع يحتاج إلى انتشار ثوران شهوة انتصاب في حق الرجل. فكيف يتصور كيف يتصور أنه يجامع وهو مكره مغصوب وهذا يهدده يتكلم عليه يتوعده ربما يعني حصل أشياء يعني عظيمة يكرهه. قالوا من أين تأتي له نفس يحصل له انتشار وانتصاب وإقدام على الوقت لامرأته وهو مكره وممتنع بسبب الإحرام. فالأول قال يفسد قطعا. إيش الذي يفسد؟ الجماع ولا يفسد الكلام؟ ما الذي يفسد؟ نعم يفسد الحج يفسد الحج. قال الأول يفسد قطعا بناء على أن إكراه الرجل على الوضع لا يتصور. وهكذا أيضا لما قالوا من أكره على الزنا قالوا ما يتصور هذا يكره على الزنا مع أنه في بعض الصور يمكن أن يتصور. يجب عليه الحج من قبل يدبر نفسه ما الدخل. ابن عمر وابن عباس وعبد الله نعم قالوا هكذا والعلماء أخذوا بقوله حقا لو يصير يقول له خبر علم مزدلفة الناس لبوه يعني بحال ثاني مشغول ها بقي فقط يعني من من من الليل إلى الصبح قامت القيامة. حلو يمسكين. قال الثاني الثامن عشر الإكراه على الخروج من المعتكف. هذا معتكف جاء شخص هدده وأخرجه هل يبطل اعتكافه؟ قال الإكراه على الخروج من المعتكف فإنه يبطل أي الاعتكاف في أحد القولين كالأكل في الصوم. إيش؟ أيوة يعني قال والثاني فيه وجهان بناء على الناس يعني يلحقوه بهذا هل يبطل أو لا يبطل. قال التاسع عشر الإكراه على إعطاء الوديعة لظالم فإنه يضمن في الأصح ثم يرجع على من أخذ منه. الإكراه على إعطاء الوديعة لظالم. الآن من هو المكره؟ من هو المكره يا رشاد؟ من هو المكره؟ من هو المكره في المثال؟ المعتكف. أخطأت عند جارك. من هو المكره عند جارك؟ أنت. هو هذا هو ما برك يا عباس إلا مرجام الرأس. هو هذا هو من أجل أنكم تتكلمون فحصل السؤال. إيش دخله يسألك هو في درس؟ في مزدلفة ما بنصلي. شو يعني احيانا قد تاتي فائده مهمه ما يسجلها، والفائده هذه يعني تعجبها فائده مهمه. طيب انتبهوا، قال الاكراه على اعطاء الوديعه لظالم. الان السؤال يا اخانا فؤاد، من هو المكره؟ من في فؤاد ثاني هنا؟ انا سالت فؤاد الدين. نعم. ها المودع، من المودع؟ هذا المودع الذي يوالع ضيوف، هذا لا شك. انا اختار من بين الاقوال المودع، المودع شو قدمت انت؟ قد حرفنا المودع، المودع، المودع. من هو المكره في هذا المثال؟ المودع أم المودع بدون تلقين الجيران؟ بدون تلقين المودع. نعم، يعني المودع صاحب الوديعة الذي أودعها، والمودع هو الذي أخذ الوديعة ليحفظها. المودع هو الذي أخذ الوديعة ليحفظها. الآن يقول إذا أكره الإكراه على إعطاء الوديعة لظالم، أنت وضعت جنبية بثلاثة ملايين ريال وديعة عند زيد، جاء إنسان ظالم أو جاء إنسان أكرهه أن يسلم الجنبية لظالم، الظالم هذا يلبسها حقي ورثتها كابر عن كابر، ومن يتكلم لا يلوم إلا نفسه. فالآن لو أكره على أكره المودع المؤتمن الذي بيده جنبية على أن يسلم الجنبية هذه لظالم، كمثال حط مكان الجنبية سيارة، حط قلاب، حط دينا، حط فلوس، حط ذهب، حط ما شئت، هو مثال. طيب قال الإكراه على إعطاء الوديعة لظالم، فإنه يضمن، إنه الضمير في إنه يضمن الها يعود على المكره أم على المكره يا عبد العزيز؟ على المكره يضمن، المكره يضمن. قال فإنه يضمن في الأصح، في الأصح معنى أنه هناك قول صحيح أنه إيش؟ لا يضمن، يعني هناك قول صحيح أنه لا يضمن. لماذا؟ لأنه لأن يده يد أمانة ولم يتعد ولم يفرط، شيء جاء مثل ما يقولون فوق الرأس، هذا قوله صحيح إذا كان الأمر كذلك. طيب يقول فإنه يضمن في الأصح، ثم يرجع. من هو الذي يرجع؟ صاحب الجنبية ولا الأمين؟ الأمين. قال ثم يرجع على من أخذ منه. الآن الذي أخذ منه المكره ولا الظالم؟ ولا الظالم؟ الظالم، الظالم. من الذي أخذ؟ هذا اللي فقط أكرهه وسلمها للظالم، الظالم أخذها، الظالم أخذها، كيف يرجع له هو ظالم؟ ما لو يستطيع يرجع له كان يمتنع من تسليمها له، لو يعني بطل. ها؟ قد تدور الأيام يتحول الظالم هذا إلى حمل وديع، ما عاد له حول ولا قوة. كثير يعني من الناس يكون يعني دولة دولته من يعني يصل إلى رأسه، ثم بعد ذلك فيعني يأتي إليك وأنا في ذمتك، أنا يعني مستسلم، أنا باذل، أنا كذا وكذا. على كل حال يقول العشرون الإكراه على الذبح أو الرمي من محرم ومجوسي لحلال ومسلم، هكذا عندكم؟ ها؟ أو بدل الواو أو، يعني الإكراه على الذبح أو الرمي من محرم أو مجوسي لحلال ومسلم. ها؟ من محرم لحلال، من مجوسي لمسلم. عندك هكذا ولا التقدير؟ عندك تتكلم عن التقدير؟ ها تتكلم عن التقدير. طيب يقول الإكراه على الذبح أو الرمي من محرم لحلال، الإكراه على الذبح أو الرمي من محرم لحلال، كيف هذا؟ المحرم أكرهه على أن يذبح، طيب والرمي؟ والآن لما أتكلم عن الإحرام ما عن فيها يعني رمي صيد، فيها رمي جمار، فالظاهر أن الحلال هو الذي أكره المحرم، الظاهر أن الحلال هو الذي أكره المحرم على الذبح، على ذبح صيد، وكذلك أيضا أكرهه على الرمي للجمار، يعني غير واضحة المسألة. قال والمجوسي لمسلم، يعني أو مجوسي عندكم لمسلم أو ومسلم ومسلم، كيف تكون صورتها؟ تمام، هو يعني هذا الذي يظهر. طيب والرم؟ بس أين الإكراه الآن؟ أين الإكراه؟ يعني الإكراه متصور في الأولى أن الحلال أكره المحرم على الذبح، على ذبح الصيد، لكن أين الإكراه في الرمي؟ ها؟ ما يعني غير واضح. ها؟ سهل، إذا حصل، إذا كان المقصود بالرمي ليس الجمار وإنما رمي الصيد، يعني أكرهه على ذبح صيد أو رميه، يعني تنفر. يبقى معنا المجوسي مع المسلم، يعني الآن حصل الإكراه من مسلم للمجوسي، أم من المجوسي للمسلم على ذبح؟ يعني تحتاج إلى تقدير، يعني الكلام قد يكون نحن مضغوط زيادة، بحيث أن المسلم هذا أكره على أكل ذبيحة المجوسي أو ما رماه المجوسي، باعتبار أنه غير كتابي لا تصح ذبيحته ولا صيده، يعني يصلح شيء من التأويل. يقول بسم الله أكبر وأكل، من هو الذي يقول؟ المسلم. ولا شد أحرامه. نعم. طيب كيف سيستقيم الآن؟ أكره، كيف سيستقيم معنا؟ تمام، لكن نحن نريد فقط توجيه هذا، أما المسألة مقررة ومفروض منها ومعروف، لكن نريد توجيه هذا الذي بين أيدينا الذي فيه الإشكال. طيب سهل، يعني هو مثال من جملة أمثلة، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما استطيعه، فيعني مثال في هذا يحتاج إلى مزيد نظر. هذا المثال يجعله عليه علامة استفهام، يعني لعل الكلام حصل فيه اختصار يحتاج إلى مزيد تأمل. ممكن أن يستقيم بشيء من التأويل، بشيء من التقدير، يستقيم يمشي، لكن نريده بدون التقديرات. قال 21 إكراه الحرب على الإسلام، قد مرت لنا هذه، هل يصح إسلامه؟ أكره حربي على الإسلام، هل يصح إسلامه؟ قد مر بنا أنه يصح ولا أثر لهذا الإكراه. قال 22 إكراه المرتد عليه، الضمير في عليه على ماذا؟ على الإسلام، على الإسلام، فأسلم، هل للإكراه أثر؟ الجواب لا، يعني أن إسلامه يصح. قال 23 إكراه الذمي على وجه، على وجه الأصح، على وجه الأصح خلافه. نعم، الذمي أيضا الآن معنا حربي ومرتد وذمي، كلهم أكرهوا على الإسلام، يقول يصح. الذمي يقول إكراه الذمي على وجه الأصح، على وجه الأصح خلافه. لماذا فرق بين الذمي وبين المرتد؟ لأن الذمي يقر على كفره، أحسن، بخلاف الكافر والمرتد. الكافر الحربي لا يقر، المرتد لا يقر، لكن عندك ذمي من أهل الذمة يدفع الجزية وهو على دينه يقر على دينه، فإذا أكره وأسلم مكران لا اعتبار لهذا الإكراه. طيب قال الرابع والعشرون الإكراه على تخليل الخمر بلا عين. ليش كلمة بلا عين؟ يعني إيش معنى يتخلل بعين ولا بدون عين؟ هم يقولون أن الخمر تتحلل إما بإضافة شيء وإما بالنقل، قالوا تنقل من ضوء إلى شمس، من شمس إلى ظل، بالنقل يحصل لها تخلل، يحصل الخمر تخلل، ويحصل بإضافة شيء يضاف إليها شيء فتتخلل هذه الخمر. قال الإكراه على تخليل خمر بلا عين. قال الأسنوي يحتمل إلحاقه بالمختار، ويحتمل القطع بالطهارة. يعني الآن الخمر عند جمهور أهل العلم طاهر أم نجس؟ نجس. الخمر عند جمهور أهل العلم نجس، لو وقع على الثوب يجب غسله، والصحيح عدم النجاسة، لكن الجمهور ما فيه الشافعية على أنه نجس. فالآن هذا الخمر تخلل، تخلل بلا عين، ما أضيف إليه شيء، طاهر أم نجس؟ وأيضا تخلل عن طريق الإكراه. قال ويحتمل القطع بالطهارة. قال الخامس والعشرون إلى الثلاثين الإكراه على الوطء، فيحصل الإحصان. الإحصان يحصل للواطء أم للموطوءة؟ سؤال. الآن شخص أكره على الوطء، يعني على أن يطأ امرأة، فهل يكون قال هنا فيحصل الإحصان؟ يعني الآن كونه يكون محصنا معناه أنه لو زنى مرة أخرى يرجم ولا رجلا، خرج من كونه بكر إلى أنه إيش؟ ثيب. يعني الآن لو جاء شخص قلنا له يا فلان أنت بكر ولا ثيب؟ طبعا يستنكر الكثير، يقول لي أنا ثيب؟ نعم ثيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر بالبكر جلد ما هو تغريب عام، والثيب بالثيب. أي معنى ثيب بالثيب؟ زنتين نسوان رجل وامرأة. فالرجل قال له ثيب، لكن لأن هذا غير يعني مألوف أو يعني متداول، قال له ما هو ثيب، استعان نفسك، أيش ثيب؟ طيب أنت ثيب متزوج، ماتت المرأة طلقها، أنت ثيب. كيف؟ ولو شاب قال له بك، ولو شاب قال له بك، قال لا ما تقول بك، قل عذب البكر المرأة فقط، أنا عذب. فالمهم الأمر سهل، النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر بالبكر للرجل والمرأة، والسيد بالسيد. طيب قال الإكراه على الوطء فيحصل الإحصان ويستقر المهر. للواقع الإحصان يكون للواقع، ويستقر المهر في ذمته هو. قال ويستقر المهر ويحل، وتحل الآن الضمير على المرأة، وتحل للمطلق ثلاثا. يعني هذه الموطوءة زوجها طلقها الطلقة الثالثة، بعد ما طلقها الطلقة الثالثة هو يريد أن ترجع، ما ترجع له إلا بعقد جديد مع رجل آخر، بزواجها من رجل آخر بعقد جديد ومهر جديد ونكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويدخل بها ويطلقها باختياره، تنقضي عدتها قبل أن يراجع، تحل الأول المطلق الأول. الآن يقول لو أن هذه المرأة وطئت من قبل شخص مكره على الوطء، فإذا أكره على الوطء قالوا لا اعتبار لهذا الإكراه، سيكون بهذا محصنا، سيكون محصنا، ويستقر المهر في ذمته أي لها، وتحل للمطلق، يعني كأنما تزوجت زواجا صحيحا. ها؟ لا، يقول تحل للمطلق. نعم، المكره الثاني، المكره الثاني. قال وتحل المطلق ثلاثا. طيب لا هذا غير هذا المحلل الذي بعضنا يقول لك قال المحلل حلو جلدك ايش يعني محلل فهذا يعني شيء اخر لا يجوز له يحرم عليه فعندنا هناك يعني يقول لك يعني طيب ندور له محلل ندور له محلل فعندنا هذا لا يجوز يعني منكر عظيم وعرض نفسه للعن ولا يترتب على هذا شيء على الصحيح طبعا عند الاصحاب ايش يعتبروا هذا فاعل خير يعني ده مرفع الخير ها هم يمشوها له ما يجوز مثل هذا امر منكر طيب قال الاكراه على الوضع فيحصل الاحرام ويستقر المهر وتحل للمطلق ثلاثا ويلحقه الولد من يلحق الولد الزوج الاول ولا يلحق المكره الذي وطئها فحملت يلحق المكره كيف يلحق ايش دخل الزوج الاول الماء ما هذا ها يعني اما على قاعده المذهب فلا اعتبار للاكراه نعم هذا احسن ولا يعتبرون الاكراه كل هذه المسائل لا يلتفتون يريد الراجح فيها هل يكون محصنا أم لا زال بكرا يعني هل صار ثيبا محصنا أم لا زال بكرا بالإكراه يقول ما هو الراجح المذهب قال قد عرفناه ما أدري الله أعلم طيب يقول ويلحقه الولد وتصير أمته به مستولدة ويلزمه المهر في غير الزوجة قال قلته تخريجا يعني انظر مثلا كلها فيها لا تخريج ولذلك دور القول الثاني فيها فيعني لا يخرجها على قواعد المذهب قال قلته تخريجا ثم رأيت الأسنوي ذكر بحثا أنه كإتلاف المال ايش الذي مردنا في إتلاف المال أنه ليس له عذر طيب يضمن قال الحادي والثلاثون الإكراه على القتل فيجب القصاص على المكره في الأظهر يعني هنا قول آخر أكره رجل على القتل على أن يقتل غيره قالوا نقتل المكره المكره قالوا نقتل المكره لأنه إيش مباشر والقاعدة أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فنضمن من المباشر إلا أن يكون المباشر ممن لا يمكن تضمينه أعيد القاعدة أريد تفهموها وابنوا عليها ترتب عليها أشياء قالوا إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر إلا أن يكون المتسبب ممن لا يمكن تضمينه إلا أن يكون المباشر ممن لا يمكن تضمينه أعيد من أجل لو حكي غلط قالوا إذا اجتمع انتظر لا أشتغل إذا اجتمع متسبب ومباشر فالأصل أن الضمان على المباشر إلا إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه يعني الآن عندنا متسبب واحد أكرهك على أن تقتل فقتل من الذي يتحمل المسؤولية الذي باشر القتل أكرهك إنسان على أن تتلف أو تحرق مال الغير من الذي يتحمل المسؤولية المباشر لكن أمسك رجل إنسانا للأسد فقام الأسد وأكله من المباشر الآن الأسد من الذي يتحمل المسؤولية المباشر المسبب الآن لماذا ما حملنا الأسد ما يمكن تضمين شارع لك أسد ها؟ نعم كل من لا يعني يضمن هو فيرجع حينئذ إلى المباشر إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر إلا إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه كمن أمسك إنسانا فأكله الأسد ولا أمسك إنسان فلدغته حية أو عقرب مميتة سامة أو نمر أو غير ذلك، اجعل مكان الأسد كل من لا يمكن تضميده. طيب أعطاه لمجنون فقتله المجنون، نضمن المجنون لما نضمن؟ ما نضمن. الآن هذا لا يمكن تضميده، حط لك أسد، حط لك مجنون، حط لك يعني نمر، حط لك حمش، ضع ما شئت. القاعدة أن عمد الصبي والمجنون خطأ، القاعدة أن عمد الصبي والمجنون خطأ، يعني لا قصاص، لكن هناك ضمان للدية في مال ولا في مال العائلة، في مال العائلة. يا شيخ واحد عنش من التويات على حقوق خادمة، وهذا في الدار واحد يسبق يعني الحنش اللي دخل هذا الشخص صاحبه ولا لا؟ هم صاحبه يستوي، وهذا في الدار حبة دخل ومات. الآن جاء مثال، جاء مثال القاعدة، انتبهوا المثال. يقول قصة واقعية فيما نحن فيه، قاعدة مباشرة ومسبب. الرجل خادم معه حنش، الحنش هذا طبعا ترزق الله من وراء الحنش، فجع هذا يخوف هذا، يعني خرج الحنش من أي مكان، المهم معه حنش بس في كل مكان. خادم عنده حنش، جاء إنسان بيدي حبة دخان، الحنش طبعا منسوي على صاحبه، يعني استعرض بالحنش. جاء هذا المدخن وضع الحبة السجارة على ظهر الحنش، الحنش أحس بالخطر، لبغ صاحبه لبغتين مات. من نضمن، الحنش ولا المدخن؟ ليش ما نضمن الحنش؟ الحنش هو الذي لبغه، لا يمكن تضمينه، لا يمكن تضمينه. ها؟ تمام تمام. هو يعني غلط، هو بالنسبة له يعني يعتبر الحنش هذا يعني من الله، عندك مجر، مجر تطلب الله من مجر، هذا يطلب الله بالحنش. ايش تفعل؟ احيانا بعض المهن خطرة. العاقلة وبعدها شارع غريبه. طيب خلونا نكمل. انت الان كتبت الفائدة وشجعتك تدور لها شروح حق مزدلفة من اول في حلبة في اهل الفائدة، والان يدور لها شرح. انت بارك الله فيك. طيب قال الحادي والثلاثون. طيب مرت. طيب قال الثاني والثلاثون الإكراه على الزنا لا يبيحه، يعني لو أن إنسانا أكرهك على الزنا لا يبيح لك هذا الزنا، ولا يجوز لك أن تزني تحت مبرر أنك مكره، لا يجوز لك أن تزني تحت مبرر أنك مكره، فإن زنيت فيقام عليك الحد، فإن زنيت فيقام عليك الحد، الرجم أو الجلد إن كنت سيدا أو بكرا. طيب قال الثالث والثلاثون وعلى اللواط، أي أكره على اللواط عياذا بالله، كذلك لا اعتبار للإكراه. قال الرابع والثلاثون ويوجب الحد في قول، يوجب الحد في قول، القول الثاني أنه يأثم لكن لا يوجب الحد لوجود إيش؟ شبهة، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. يعني الآن من أكره على اللواط أو أكره على الزنا فإنه لا يجوز له الإقدام على ذلك، فإن أقدم أجل، هل نقيم عليه الحد؟ فيه قولان، القول الأول نعم لا اعتبار الإكراه، وإذا لم نعتبر الإكراه رتبنا عليه كل شيء. القول الثاني يأثم ولكن يسقط عنه الحد لأن الحدود تدرى بالشبهات، وهذا حق لله بخلاف القتل، بخلاف القتل فإنه يقتل به لأنه أتلف إنسانا. لو وجد قول آخر أنه يدفع الدية أن يكون طيب في القتل. يعني فيما مضى ربما يعني يكون من الناس، ربما يكون خطا من الناس، ربما يكون الترطين في هذه غلط لأنه قال ويوجب الحد عطفا على ما مضى. الأولين طيب، بس هي مسألة واحدة ليش رقمها؟ ممكن لا بس يعني يكون معنى الترخيم صحيح باعتبار أن الإكراه على الزنا مسألة، الإكراه على اللواط مسألة، هل يجب الحد؟ يعني الأولى فيها إثم، لكن المسألة التي بعدها هل يجب الحد أم لا؟ يقول يجب في قول. قال الخامس والثلاثون الإكراه على شهادة الزور والحكم بالباطل في قتل أو قطع أو جلد. يعني هل يعتبر الإكراه؟ يا إنسان وأكرهك على شهادة الزور، قال لك تعال اشهد أن فلان هذا هو الذي قتل ابني، أن فلان هو الذي سرق مالي، أن فلان هو الذي فعل كذا. أما هذا الأفلك هذا ما في إكراه، هذه برشوة، كلامنا على الإكراه. قال لو إن لم تشهد قتلتك، لا بد تشهد، أكره على الشهادة. قالوا لا يجوز له ذلك ولا اعتبار الإكراه لذلك. الآن أكره على شهادة زور أو على الحكم بالباطل في قتل، حاكم جاء من أكرهه أو محكم قال أو قطع، يعني على قتل أو قطع، يعني قطع يد إنسان حكم بقطع يده مكرها، قال أو جلد أكره على أن يحكم بالجلد فلا اعتبار الإكراه. قال الثالث والثلاثون الإكراه على فعل المحلوف عليه في أحد القولين. أنت الآن حلف ألا تدخل بيت فلان، فجاء إنسان وأكرهك على الدخول، أكرهك على الدخول، حنست في يمينك أم لا؟ قال في قولها قولا، مع أنه قد مر بنا قبل. يعني لو أن إنسانا حلف ألا يدخل بيت فلان، طبعا هناك فرق بين مسألتين، حلفت ألا تدخل بيت فلان فجاء اثنان ظالمان قويان أخذاك وأدخلاك بالقوة، عليك حنت ولا ليس عليك؟ لا حنت عليك، أنت الآن ملجأ كالآلة، لكن هذا أكرهك على أن تدخل بيت فلان فدخلت، هل عليك كفارة أم لا؟ قال فيها قولا. قال السابع والثلاثون والثامن والثلاثون والتاسع والثلاثون الإكراه على طلاق زوجة المكره. الإكراه على طلاق زوجة، عندنا المكره، ليش المكره؟ يعني الآن واحد يقول لك يعني أنا طلق زوجتي ولا قتلتك، إيش دخله؟ لا ليش ما يطلقه بنفسه؟ ليش عاد يوكل؟ لأنه إيش؟ لا يكون أبلغ من فعل نفسه في الإذن. طيب ممكن. طيب نقرأ الجملة كاملة. قال الإقرار الإكراه على طلاق زوجة المكره، يعني نعدلها من أجل استقيم الكلام. قال أو بيع ماله أو عتق عبده لأنه أبلغ في الإثم، أما لو أكره أجنبي الوكيل، نعم الآن لما جاء بالثانية هذا أبلغ من الأولى من قول في الإذن، لأنه قال له أجبر أجنبي الوكيل. طبعا هذا يعني الظاهر له فقط هو الشيء طلق الزوجة يتعذر له بالمكرة. من أي يتعذر بالمكرة؟ يعني هو الآن أكره غيره يتعذر بالوكيل، أما الذي طلق رجل وكل غيره في طلاق امرأته، الوكيل قال لا ما أطلقها، ما أطلقها، بنت عشرة وأولاد، امرأة طيبة مسكينة، ليش ما أطلقها؟ طلقها أنت. قال له لا أنا وكلت طلقها. قال له أنا ما أقبل ما أطلق. أخذ المسدس وقال له طلقها. أطلق من؟ أطلق زوجتي. أيوة يعني هو الآن مشي بفعل مكره بالفعل الوكيل. أعيد صورة المسألة، رجل وكل غيره أن يطلق امرأته، يعني الآن الرجل هذا قال له أنت وكيلي حتى في طلاق امرأتي، قال له ما رأيك أنا أطلب منك أن تطلق امرأتي، طلق أنت، قال لا أنت وكيلي طلق أنت، وليش وكلناك؟ قال له كيف أطلق امرأة مسكينة، امرأة طيبة، امرأة بينكم أولاد، بينكم عشرة، بنت عمك، بنت خالك، قال له أبدا طلقها أنت، قال لا أنا أريدك أنت أيها الوكيل، من أي شيء تعذره بعد ذلك؟ من الذي طلق الوكيل؟ الآن الوكيل رفض، الوكيل رفض أن يطلق، قام هو أكره الوكيل أن يطلق، الوكيل الآن سيطلق زوجة من؟ زوجة المكره الذي يتجسد، العجيب أن يقول له أن يطلق زوجة، ما يتصور هذا إلا فقط يشتيب عنه مشاكل، ها؟ ويقول لهم ماذا فيها مسدس أن أطلق مساء القرية كله ما عاد الله يعني زوجتك بس. المهم هو يعني أكيد يعني هذه المسألة يعني لسبب، لسبب على كل حال هذه صورة المسألة، صورة المسألة أن رجل أن رجلا قال وكل غيره في طلاق امرأته، يعني قال له أنت وكيلي في تطبيق امرأتي، ثم طلب منه أن يطلق، قال لو طلق زوجتي، قال له ما أطلق، قد وكلتك، قال طلق أنت، وليش يعني صعبة أن تقول طالق ثلاثة حروف أو أربعة، طلق أنت، قال له ما أطلق، فأبى الوكيل أن يطلق فأجبره أن يطلقها وأكرهه على طلاقها فطلقها. من الذي طلق؟ الوكيل. تطلق ولا ما تطلق؟ شو القاعدة؟ مش مع القاعدة، تطلق أو لا تطلق؟ الإكراه الآن له أثر، إذا تطلق أو لا تطلق؟ تطلق. قال لأن الإكراه لا أثر له على المذهب على ما مشوا عليه أن هذا الإكراه ليس له أثر. لا من أجل السياق، لا حتى على الطلاق، السياق يدل على هذا. شوف الآن في الروضة أوضح، قال له طلق زوجتي وإلا قتلتك، طبعا ما يمكن يطلق زوجته إلا إذا كان وكيلا له، إلا إذا كان وكيلا له، ولو مجنون قال لولي ذلك، يعني المجنون لا يصح طلاقه، زوجوه مجنون، ممكن زوجوه مجنون لا لا ممكن جائز زوجوه مجنون يمكن عقل وامرأة راضية مجنون تسم عنده أموال وهي يعني غير مرغوب بها، المهم يعني وجدت لها مجنون وقالت يعني هو يعقل من المغرب للفجر بعد الفجر بصر مجنون. ممكن ممكن بيجي. المهم المجنون هذا وليه، المجنون هذا وليه. هذا رجل من الرجل ما بسم الله تعالى إلا بسم الله. المهم المجنون، المجنون هذا يعني من الصبح يشتي طلاق ومن المغرب ما عاد يستاهل يطلق، أصبح في الصبح يقول لولي طلق هو، يعني طبعا مش مصور يعني مجنون يعني ما عقل بالمسألة هذه، ما هذا يعني عقل فيها وعرفها. المهم أن الوكيل هذا إذا أجبر فإن الطلاق يقع. يقول الإكراه على طلاق زوجة المكره أو بيع مالي يصح البيع يصح الطلاق، قال لأنه أبلغ في الإذن يعني إذا كان فقط قد أذن له بدون إكراه، كيف لو زاد إكراهه؟ كيف لو زاد إكراهه؟ قال ولا يهم، يعني إذا كان مسألة عن اللعب فيها يعني هنجمة وفيها قذف قال طلق. لكن بعض الناس قد يقول المرأة هذه فيها وفيها من الصلاح، ما أريد أخرب الأسرة، ما أريد أدخل فيه مثل هذا. قال أما لو أكره، أما لو أكره، عندكم بالضم ولا بالفتح؟ بالفتح. أما لو أكره أجنبي الوكيل، جاء واحد ثاني أكره الوكيل على أن يطلق زوجة موكلته، قال أما لو أكره أجنبي الوكيل على بيع ما وكل فيه ففي نظيره من الطلاق احتمالان للرويان. نعم، حكاهما عنه في الروضة. قال وأصلهما وأصلها في الروضة وأصلها، أصحهما عنده عدم الصحة لأنه المباشر. قال الأربعون الإكراه على ولاية القضاء، يعني أكره إنسان على أن يتولى القضاء، فهل قضاؤه بين الناس القضايا التي سيقضي بها صحيحة أم باطلة؟ عقود، ينشئ عقود، يفعل أشياء بناء على قاعدة المذهب أن الإكراه هذا لا عبرة به، والقضاء ولا ما يقضي به صحيح. قال الحادي والأربعون لو أكره المحرم أو الصائم على الزنا، قال الأسنوي لا يحضرني فيها نقل، مع نقل مرت بنا من قبل ولا زال فيها في جماع امرأته. قال لو أكره المحرم أو الصائم على الزنا، امرأة جنبية، قال الأسنوي لا يحضرني فيها نقل. والمتجه أنه يفسد عبادته لأنه لا يباح للإكراه، قال إلا إن عدم وجوب، إن إلا أن عدم وجوب الحد قد يرجح، أو قد يرجح عدم الإفساد، يعني طالما أن الحج لا يجب إذن فالصوم صحيح والحج صحيح. قال الثاني والأربعون لو أكره على ترك الوضوء فتيمم، أكرهه على ترك الوضوء خاص خروج الوقت، تيمم وصلى، هل تصح صلاته بالتيمم إذا ألغينا الإكراه؟ يعني إذا ألغينا الإكراه معناه أنه توضأ مع وجود إيش؟ وجود الماء، تصح صلاته أو لا تصح؟ لا تصح. يقول لو أكره على ترك الوضوء فتيمم، قال الروياني لا قضاء، يعني لا يقضي الصلاة بناء على أن تيممه صحيح. قال النووي وفيه نظر، أي في هذا، بل يعيد الصلاة. قال النووي فيه نظر، قال لكن الراجح ما ذكره، ما عن فيه نظر إلا أن صلاته تصح. قال لأنه في معنى من غصب ماؤه، طبعا عد السيوطي أيضا سيذكر كلام آخر، يعني قال لأنه في معنى من غصب ماؤه، يعني إذا غصب عليك الماء يا ظالم غصب الماء ومنعك منه، أنت الآن ستتيمم مع وجود الماء. والعلماء يقولون يشرع التيمم عند فقد الماء أو تعذر استعمال الماء. فقد الماء واضح، تعذر استعمال الماء، يعني الآن فقد الماء واضح، مثل سؤال عند المتكع على العمود، سؤال رجل لم يجد الماء في ساحل البحر فتيمم، تصح صلاته؟ هو في الساحل ما وجد الماء فتيمم. طيب أحسن، تمام، منتبه، كيف يعني ما يجد ماء في الساحل؟ في الساحل الماء أمامه، وماء البحر هو الطهور ماؤه. طيب المهم أنه يقول هنا، قال لأنه في حكم من غصب ماء، لأنه يجوز أن يتيمم من فقد الماء أو تعذر عليه استعمال الماء. الماء في البئر لا يجد حبلا ولا دلوا، يخشى خروج الوقت. مريم الأطباء منعوا من استعمال الماء، الماء في البيت موجود في البرميل في الحنفي، لكن ممنوع من استعمال الماء لمرض، يتيمم إنسان محبوس في مكان، الماء موجود خارج الغرفة، هو محبوس في الغرفة وسيخرج الوقت، يتيمم، تعذر استعمال الماء. تعذر استعمال الماء. قالوا وهكذا أيضا المقصود ماؤه غصب ماؤه جاء ظالم وأخذ الماء يحاول لو سمح توضأ صلي لك أجر أبا. قالوا فتيمم وصلى فما حكم صلاته؟ يقول هنا لأنه في معنى من غصب ماؤه قال الأسنوي والمتجي خلافه يعني تغني قربها وبعدها ورجع الأمر ثاني. قال والمتجي خلافه لأن الغصب كثير معهود بخلاف الإكراه على ترك الوضوء فعلى هذا يستثنى. رجع الهم جديد يعني يستثنى مما الإكراه فيه لا يعتبر فيعتبر هنا يعني الإكراه يعني معتبر هنا فيستثنى لكن في النهاية يعني جعله مما يستثنى يستثنى مما سبق. قال الثالث والأربعون الإكراه على السرقة لا يسقط الحد في قول شخص أكره غيره على أن يسرق له قال أنا أحتاج إلى مال ما في عندي فلوس تذهب دكان فلان تكسر القفل وتأتي بالمال الذي في الداخل وإلا لا تلوم إلا نفسك. إنسان مجرم أكره هذا على السرقة ذهب هذا وسرق ذهب هذا وسرق طبعا الضمان عليه ضمان المال على الذي باشر السرقة ويرجع بعد ذلك يدبر نفسه مع المكره. لكن هل نقطع يد هذا السارق؟ قال في قول عن شيء خلاف والحدود تدرى بماذا؟ بالشبهات والإكراه شبهة والإكراه شبهة. لكن لما كان في قول يعني إيش الذي أحوجه إلى أن يقول في قول وفي المسألة السابقة أن يقول في قول؟ من يعرف فقط بدون ما يتكلم يرفع يده. الآن لو قال قائل لماذا بعض المسائل ما يذكر في قول ولا في مشيها ولما جاء إلى الحد في اللوطي والزاني والسارق قال في قول إيش السبب؟ من يعرف؟ نعم ها؟ لا محمد لا إبراهيم نعم يعني هو من جهة يعني الأمن الصح الذي في ذهني أنا شيء آخر وهو أنه يريد أن يأتي بأمثلة تصلح يكسر العدد من أجل وافق كلام النووي فيأتي حتى بمسائل وإن كانت خلاف الراجح يعني وإن كانت خلاف الراجح ويريد كسر عدد المسائل من أجل أن الإمام النووي شرد 100 جاء 100 مسألة لكن ما عدها هو يريد أن يثبت ما عنده من فهم وحرص وتتبع المسائل سيأتي 100. بعض المسائل فيها قولان وطالما من فيها قول دخلها بس ما قد جاءت الآن من هذه. المهم أن هذا هو السبب هذا هو السبب أنه جاء بها من أجل أن يكمل 100 وإن كان قال يعني بعضها ما بلا بالدفع. طيب قال الرابع والأربعون لا يرث القاتل مكرها على الصحيح. معروف في كتب الفرائض أن من موانع الإرث ماذا؟ القتل. أن من موانع الإرث القتل سواء كان بالمباشرة أو بالتسبب. طبعا مسألة التسبب هذه عند الأحباب والأصحاب فيها يعني كلام وعاد يعني ما الأحناف لهم كلام آخر أيضا يعني يقول الآن قتل خطأ أو تسبب في القتل خطأ. فرق بين ما قتل خطأ أو تسبب في قتل الخطأ فرق بين هذا وهذا. وكذلك أيضا الذي حكم أو الذي قتل يعني فيها تفاصيل. على كل حال شخص قتل خطأ يرث ولا ما يرث؟ عند الجمهور لا يرث. عند الجمهور شافعية وحنابلة وحنفية القاتل خطأ لا يرث. أما القاتل عمد فبالإجماع. الإمام مالك قال يرث من المال دون الدية واستدل بحديث لا صح زيادة شاذة استدل زيادة شاذة أشبه ما تكون بكلام الفقهاء. على كل حال يقول هنا لا يرث القاتل مكرها على الصحيح. الآن هذا قتل لكن مكره صورة الفعل عمد صورة الفعل عمد بشر القتل لكن هناك من أكرهه قد مر بنا أنه لا يجوز أن يقتل ولو أكره ما يفدي نفسه بنفس غيره، لا يفدي نفسه بنفس غيره. فلو قتل خطأ هل يرث؟ يعني قتل خطأ من سيرث منه؟ يعني قتل شخصا من أقاربه لو مات موتا طبيعيا، أو لو قتل على يد غيره أو مات، فإنه وارث، كأن يكره على قتل أخيه، أبيه، عمه، ابنه، شخص المهم سيرث منه. قال لو أكره ولا يرث القاتل مكرها على الصحيح، معنى أنه في قول إيش؟ أو الآخر ضعيف أنه يرث. قال الخامس والسادس والأربعون، الإكراه على الإرضاع يحرم ولا يحرم؟ وعندي يحرم، عندكم يحرم، عدلوها يحرم اتفاقا، يعني يحرم يعني تثبت به الأحكام، تثبت به أحكام الرضاع، تصير هذه أمه تحرم عليه، بناتها أخواته يحرمن عليه، وهكذا. قال الإكراه على الرضاع، يعني أكرهت امرأة على أن ترضع طفلا، هل تصير من محارمه؟ الجواب نعم، إذا أكرهت امرأة على أن ترضع طفلا خمس رضعات معلومات فصاعدا، فإنه يثبت بذلك أحكام الرضاع، تحرم عليه. قال اتفاقا، قال ويوجب المهر إذا انفسخ به النكاح على المرضعة، ويوجب المهر إذا انفسخ به النكاح على المرضعة على الأصح. قال الأسنوي وفيه نظر، كيف هذا؟ نعم، التي أرضعتها الزوجة الكبيرة، ها؟ من المكره؟ طبعا الزوجة الصغيرة هذه يعني باعتبار أنه متزوج يعني بواحدة عمرها سنة، طبعا تصور هذا الصعوبة، لما لو كان مثلا سنتان وكلاهما كبيرة، طبع الكبير على قول الجمهور لا يؤثر عند الأم الأربعة، رضاع الكبير فوق الحولين لا يؤثر، حتى لو يعني حلب له 20 ليس من امرأة ورضع ما يؤثر، إلا في صور ضيقة كما قررها شيخ الإسلام وغيره. صورة هذه المسألة، رجل متزوج بامرأة، المرأة هذه وضعت، الحليب موجود، رجل من أقاربه أو من أصدقائه ولدت امرأته بنتا، قال لو زوجني بنتك صغيرة هذه، قال لو زوجتك، الآن صارت هذه الطفلة بنت أسبوع زوجة لهذا الرجل أم لا؟ زوجة له، كما مر مسألة التمكين الوضع إلى آخره، هذا إلى أن تبلغ، لكنها زوجة. الكبيرة علمت، قالت أيوة هذا قليل الخير، الآن يعني بعدما كبر سني ونظرت له بطني وفعلت وفعلت، الآن يريد، أنا في آخر عمري هو عاد بسم الله الرحمن الرحيم مع بنت أول ما تبلغ، هذه ما تبلغ لو هذه يعني صارت سقعة يعني 60 70 أو 50، كيف تفعل؟ حيلة، طلبت منه أن تذهب زيارة لهؤلاء، فظاهرت مثلا بعدم المعرفة، ذهبت تزوره وتدلع هذه البنت الصغيرة وتعطيها سلم ترضع، الآن زوجته الكبيرة ترضع من؟ الزوجة الصغيرة، أرضعتها خمس رضعات، بل هذه سترضعها 50 رضعة، معذول لها 5 هذه تواظب على إرضاعها، أرضعتها، صارت الآن الصغيرة، صار هو الآن بالنسبة للصغيرة هذه أب لها من الرضاع، صار أبا لها من الرضاع، الآن كيف يعني انفسخ، انفسخ النكاح، انفسخ النكاح. طيب والمهر؟ يجب، يجب المهر، يعني انفسخ النكاح يجب المهر عليه، يجب عليه المهر هذا الصغيرة، ويرجع على الزوجة الأولى، وبعد ما انفسخ السبد الماء قال لا الحسن شرب بعضها بحناك فعل الظلم. ها؟ لا أنا الآن مسألت بمسألة بدون إكراه لتبين أنه يمكن للكبيرة هذه أن ترضع هذه الصغيرة ويفسد النكاح بدون مسألة الإكراه. والكبيرة الآن صارت يعني الآن سيفسد حتى على من؟ على الكبيرة. الآن يعني تريد يعني مثل الذي قال لا لي ولا لك ولا للبطاط. يعني الآن الصغرى صارت بنتا له من الرضاعة، والكبرى صارت إيش؟ أم زوجته. صح؟ الآن يعني على القول يعني المنفسخ وبقي هذا يعني الآن يعني حصل الخراب على سنتين. صح؟ لابد أن يكون في زمن رضاعة في الحولين. طيب نقرأ من أي على الأقل نكمل هذا وبعدها سهل. على الأقل هو عليه، لكن سيرجع به على من سبق، سيرجع به عليها. طيب يقول الإكراه على الإرضاء يحرم اتفاقا ويوجب المهر إذا انفسخ به النكاح على المرضعة، يعني مع أنها مكره، مع أنها مكره لكن ضمن. قال على الأصح، قال الأسنوي وفيه نظر يعني غير مسلم بهذا. قال 47 الإكراه على القذف يوجب الحد على وجه، أكره إنسان على أن يقذف غيره فقذفه. يقول هنا يوجب الحد في وجه، الوجه الثاني أنه لا يوجب الحد. إذا كان في قولان، في من زنى، في من سرق، في من حصل منه لواط، باعتبار أن الحدود تدرى بالشبهات، كيف بالقذف؟ فيه أيضا حد، فيه حد، الحدود تدرى بالشبهات أيضا هنا. قال 48 الإكراه بحق له، الإكراه بحق له، يعني أكره على شيء من حقه، أكره على شيء له. قال وتحت ذلك صور، الإكراه على الأذان وعلى فعل الصلاة، يعني إنسان أكره أن يؤذن وأكره أن يصلي، فهو واجب عليه أن يصلي ولا لا؟ واجب عليه أن يصلي. شخص أكرهه على أن يصلي، قال وعلى فعل الصلاة والوضوء وأركان الطهارة والصلاة والحج وأداء الزكاة والكفارة والدين وبيع ما له فيه والصوم والاستئجار للحج والإنفاق على رقيقه وبهيمته وقريبه وإقامة الحدود وإعتاق المنذور عتقه كما صرح به في البحر والمشتري بشرط العتق وطلاق المولى إذا لم يطع واختيار من أسلم على أكثر من أربع، يعني أكره على أن يختار واحدة مع أنه يجب عليه أن يفارق واحدة، يعني أسلم وتحته 10 نسوة الواجب عليه أن يختار 4، الواجب عليه أن يختار 4. والعجيب أنهم يقولون إذا اختار 4 فهلهن اللاتي يفارقهن أم اللاتي يبقين؟ هناك من يقول بالعكس، لا يعني إذا قالوا له اختر 4 فقال اختار فلان وفلان وفلان، قالوا يا ست معك الآن 6، ما معك إلا 4 من 6. وهناك من يقول لا، من اختارهن فهن له والباقيات ينفسخ النكاح. لكن هناك من قال العكس، لا لا في هذه المسألة بعينها، يعني في هذه بعينها غير مسألة الطلاق، يعني في هذه قالوا من اختارهن ففارقهن يبقى معه الاختيار بين 6. قال ومن أسلم على أكثر من 4، يعني رجل أسلم ومعه 6 نساء، كان مجوسي، كان رجلا في بادية جاهل يظن له 9 نساء 8 نساء أكثر أقل، فيقال له اختار 4 وما سوى 4 ينفسخ نكاحه. قال واختيار من أسلم على أكثر من 4 وغسل الميت، يعني أكره على تغسيل الميت والجهاد أكره عليه. قال فكل ذلك يصح مع الإكراه، يصح الجهاد، يصح تغسيل الميت، تصح الصلاة والصوم، كل المسائل المذكورة أنها تصح وإن كان مكرها فيها. قال فهذه أكثر من 20 صورة في ضابط الإكراه بحق. ومنه فيما ذكر الأثنوي أن يأذن أجنبي للعبد في بيع ماله، أن يأذن أجنبي للعبد في بيع ماله فيمتنع فيكرهه السيد فلا شك في الصحة، إلا أن السيد أعطى عبده مالا على أن العبد يتملك بإذن من؟ بإذن السيد. تمام، على هذه ما فيها أي إشكال، يعني بخلاف الصورة الأخرى. قال إذا أن يأذن أجنبي للعبد، الأجنبي هذا قال للعبد الذي ما يملك، العبد هذا الذي يعني هو ناقص الأهلية، قال له كامل الأهلية بسيارتي، يقول هذا العبد لا لحر، يعني وكل عبدا في بيع ماله. قال أن يأذن أجنبي للعبد في بيع ماله، يعني أن يكون البائع هو العبد لمال الحر الأجنبي. قال فيمتنع أي العبد من البيع، فيكره السيد سيد العبد فلا شك في الصحة، لأن هذا أعظم من أن يأذن له، لأن العبد لا يتصرف إلا بإذن من؟ بإذن السيد. فزاد الآن السيد ما هو الأذن بس، زادوا أكراهه. طيب قال لأن للسيد غرضا صحيحا في ذلك، إما لتقليد إمامه أو أخذ أجره، فهذه أكثر من 70 صورة لا أثر للإكراه فيها، وفي بعض صورها ما يقتضي التعدد باعتبار أنواعه فيبلغ بذلك 100، وفيها نحو 10 صور على رأي ضعيف. كيف؟ قد يكون تكرار، قد يكون زيادة مقحمة، لا مشكلة. ها؟ لا هي قد تكررت. نعم، هي تكررت فعل الصلاة والصلاة. هل أمر فيها بس؟ لا، هو قد بلغ بها الآن 100. ها؟ مع التكرار، مع التكرار والتنويع اللي قد سبق. نعم، يعني هذا الأخير فيه 20 صورة. قال تنبيه من المشكل قول المنهاج، يعني قول النووي في المنهاج في الخلع، وإن قال أقبضتني عندكم هكذا، يعني باعتبار مسيئتي في الأخير يقول صوابه هكذا. قال إن قال أقبضتني فقيل كالإعطاء، يعني أنه يعني خالعها مقابل أن أعطته شيئا، الخلع يكون مقابل عوض. قال والأصح كسائر التعليق فلا يملكه، يعني لأنه سيأتي أن الصواب أن فيها إن، يعني فيها تعليق شرط، إن أقبضتني خالعتك، إن أعطيتني كذا وكذا خالعتك، لأنه قال الآن والأصح كسائر التعليق فلا يملكه، لأنه لا زال معلقا، ما أقبضته ما يقع الخلع، لم تقبضه لم يقع الخلع. قال فلا يملكه، ولا يشترط للإقباض مجلس، لا يشترط مجلس. قال ويشترط لتحقيق الصفة أخذه بيده منها، أن يأخذ العوض من أجل أن يخالع. قال ولو مكرهة، لأنه الآن قال من المشكل ثم سيقول الآن. قال ووجه الإشكال أن المعلق عليه إقباضها، يعني إن أقبضني هذا العوض أو هذا المال فسيخالع. قال ووجه الإشكال أن المعلق عليه إقباضها، والإقباض مع الإكراه ملغي شرعا، الإقباض مع الإكراه ملغي شرعا فلا اعتبار به. قال السبكي فذكره في المنهاج، فذكره في المنهاج لا مخرج له إلا الحمل على السهو، يعني أنه ذكره سهوا، يعني ذكر سهوا، أحيانا الإنسان يستطرد في مسائل فيغيب عن ذهنه شرط معين، أو أن هذه المسألة تدخل في هذا الباب، قال فذكره سهوا، يعني أن هذه المسألة ذكرت على سبيل الخطأ والسهو. قال ولم يذكر ذلك في الروضة والشرح إلا فيما إذا قالت إن قبضت منك إلا إن إذا قال إن قبضت منك لا في قوله إن أقبضتني. قال البلقيني فما وقع في المنهاج وهم انتقل من مسألة إن قبضت إلى مسألة إن أقبضتني. طيب أظن الوقت جاء لأن الباب الذي بعده يطول، إلا أحببتم أن نقرأ شيئا يسيرا منه لا مانع، أنتم بالخيار. ها يكفي المادة دفنة قوية خلاص يكفي. ها ما رضوا خلاص تقتدي بأبعادهم. إلى هنا جزاكم الله خيرا.